القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى، وما زلنا أصدقائي مع المشوار الفني للفنانة نجاة. استعان والدها بمدرسين ليعلموها القراءة والكتابة، واستمع إليها الكاتب فكري أباظة، فطلب الحكومة برعايتها وغنت قصيدة نهج البردة لكوكب الشرق أم كلثوم وهي على المسرح، وكان عمرها آنذاك 14 عاما. أيها الأصدقاء، والآن لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية كل شيء راح وانقضى، لحن بليغ حمدي.